بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الثالثة، وهذا هو الدرس 21 من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض المرجحات التي يلجأ إليها عند تعارض نصين في ذهن المجتهد. ولا يزال حديثنا موصولا مع شرح الباب 11 التعارض والترجيح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: 11 يرجح ما اتفق على رفعه على ما اختلف في رفعه ووقفه. أي إذا تعارض دليلان، أحدهما من رواية متفق على رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى مختلف في رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفها على الصحابي، وجب ترجيح ما اتفق على رفعها. والحديث المرفوع هو ما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، أما الحديث الموقوف فهو ما انتهى إلى الصحابي من قوله أو فعله. ومثال ذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث فيه وجوب قراءة سورة الفاتحة في جميع الصلوات، وهو يعارض حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، أي ناقصة، إلا أن يكون وراء الإمام. فهذا الحديث فيه عدم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام. فأي الحديثين رجح العلماء؟ نظر العلماء إلى الحديثين فوجدوا أن الحديث الأول متفق على رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف الحديث الثاني، فالعلماء اختلفوا في رفعه ووقفه، فمنهم من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من وقفه على جابر رضي الله تعالى عنه. لذلك رجحوا حديث عبادة رضي الله عنه على حديث جابر رضي الله عنه. الثاني عشر من المرجحات: يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في وصله وإرساله. أي إذا تعارض دليلان، أحدهما متفق على وصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر مختلف في وصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرساله إلى التابعي، فهنا يجب ترجيح المتفق على وصله. ومثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ففي هذا الحديث تجويز للشفعة في المشاع من الأرض والعقار فقط، وهو يعارض حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. فهذا الحديث يثبت حق الشفعة في كل شيء. فأي الحديثين رجح العلماء؟ نظر العلماء إلى الحديثين فوجدوا أن حديث جابر رضي الله عنه متفق على وصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما حديث ابن أبي مليكة عن ابن عباس فوجدوا أن العلماء اختلفوا في وصله وإرساله، فمنهم من وصله إلى رسول الله، ومنهم من أرسله إلى ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى. والحديث المرسل كما تقدم هو الحديث الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الموصول فهو الحديث الذي قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الموصول فهو ما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. المرجح الثالث عشر: ترجح رواية من لا يجوز رواية الحديث بالمعنى على من يجوز ذلك، أي إذا تعارض دليلان، أحدهما من رواية من لا يرى جواز الرواية بالمعنى والآخر يرى جواز الرواية بالمعنى، فهنا يجب ترجيح رواية من لا يرى جواز الرواية بالمعنى. ومثال ذلك حديث أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أي أن يصبغ بدنه وثوبه بالزعفران. فهذا الحديث فيه النهي عن تزعفر الرجل فقط، وهو يعارض حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. فهذا الحديث فيه النهي عن التزعفر مطلقا سواء كان للرجال أو للنساء. فأي الحديثين رجح العلماء؟ نظر العلماء إلى الحديثين فوجدوا أن الرواية الأولى باللفظ، أما الرواية الثانية فمن رواية شعبة رحمه الله، وهو ممن يرى جواز الرواية بالمعنى، لذا خطأه العلماء فرجحوا الحديث الأول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. الرابع عشر من المرجحات: يرجح النص على الظاهر، أي إذا تعارض دليلان أحدهما نص والآخر ظاهر وجب ترجيح النص على الظاهر. وقد تقدم الفرق بين النص والظاهر. أما النص فهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فهو اللفظ الذي له أكثر من معنى وحمل على الأقوى، فالأقوى يسمى ظاهرة والأضعف يسمى مؤولا. فإذا تعارض دليلان أحدهما نص والآخر ظاهر وجب ترجيح النص. مثال ذلك قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهي نص في تحريم الزيادة على أربع نسوة، ويتعارض في ظاهرها قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، فهذه الآية الثانية ظاهرها يبيح الجمع بين أكثر من أربع نسوة. فأيتهما رجح العلماء؟ رجح العلماء الآية الأولى على الثانية، لأن الأولى نص في تحريم الزيادة على أربع نسوة، والثانية ظاهرها إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة. الخامس عشر من المرجحات: يرجح الظاهر على المؤول، أي إذا تعارض دليلان أحدهما ظاهر والآخر مؤول وجب ترجيح الظاهر على المؤول. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فهذا ظاهر في أن النكاح لا يصح إلا بولي، فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها، وهو يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. فهذا الحديث الثاني يحتمل احتمالين: الأول أن المرأة الثيبة يجوز أن تتزوج بدون ولي، والثاني أن ولي المرأة لا يجوز له أن يكرهها على الزواج، ولكن الاحتمال الثاني ضعيف بالنسبة إلى الظاهر. فهنا أي الحديثين رجح العلماء؟ رجح العلماء الحديث الأول: لا نكاح إلا بولي، على الحديث الثاني، وذلك لأن الأول دلالته ظاهرة والثاني دلالته مؤولة. السادس عشر من المرجحات: يرجح المنطوق على المفهوم، أي إذا تعارض دليلان أحدهما منطوق والآخر مفهوم وجب تقديم المنطوق. والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فهو معنى مستفاد من اللفظ من حيث النطق به. ومثال ذلك قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، دل بمنطوقه على تحريم التأفيف. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، دل بمنطوقه على أن الثيب أحق بنفسها في أمر النكاح من وليها. أما المفهوم فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم لللفظ. ومثاله قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف، فالمفهوم من هذه الآية تحريم ضرب الوالدين، فهو أولى من التأفيف. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، دل بمفهوم المخالفة على أن البكر وليها أحق منها في أمر النكاح. ومن الأمثلة على ترجيح المنطوق على المفهوم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذه الآية دلت بمنطوقها على تحريم جميع الربا قليلا كان أو كثيرا، وهي تعارض في ظاهرها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فهذه الآية الثانية دلت بمفهوم المخالفة على إباحة القليل من الربا. فأيتهما رجح العلماء؟ رجح العلماء الآية الأولى على الآية الثانية، لأن الآية الأولى دلت على المعنى بمنطوقها، بخلاف الآية الثانية دلت على المعنى بمفهومها. وهناك أمثلة أخرى في الكتاب يمكنك الرجوع إليها. سؤال الدرس: ما معنى كل مما يأتي مع ذكر مثال على ما تقول؟ الأول: يرجح ما اتفق على رفعه على ما اختلف في رفعه ووقفه. الثاني: يرجح ما اتفق على وصله على ما اختلف في وصله وإرساله. الثالث: ترجح رواية من لا يجوز رواية الحديث بالمعنى على من يجوز ذلك. الرابع: يرجح المنطوق على المفهوم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.